ما يقول الشرع في موظفين يسدون خدمات للناس ولو ليست تابعة لعملهم، فيأخذون نقود لتلك الخدمة، أو هناك من يأخذ هدايا ويتعلل أنها تجوز. الأصل أن هدايا العمال غلول. أنت موظف، الأصل أنك موظف لتقوم على قضاء حوائج الناس، فالذي يستغل وظيفته ليتربح مالا غير الذي قدر له كراتب مقابل عمله هذا غال. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ينصب لكل غادر يوم القيامة لواء عند إثم، يقال هذه غدرة فلان ابن فلان. وكلنا يعرف حديث ابن الفيدية لما ولاه النبي صلى الله عليه وسلم على الصدقة، فجاء وقال: هذا لكم وهذا لي. فقال صلى الله عليه وسلم: هلا جلس في بيت أبيه أو أمه ليأتيه هذا؟ يعني لو لم يكن عاملا على الصدقة ما كان أحد يذهب إليه ويعطيه شيئا، لكن الناس أرادوا أن يعطوه لكي يرفق بهم أو يحسن إليهم أو يغض الطرف عن بعض الحقوق التي عليهم أو نحو ذلك، فهذا لا يجوز كما تقدم القاعدة عندنا: إن هدايا العمال غلول، ولا يجوز له أن يأخذ شيئا على أمر يقوم به سوى الراتب الذي حدد له، والله أعلم.